الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، عندنا التحوية الآن، نختم دروس الليلة بدرس التحوية. طيب، إلى التحوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل خلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وفيها التأنيب والتشديد والزجر للمعتزلة رضوانك عمر الله كرمك بالمال. في قولي خلق الخلق بعلم، هذا يدل على التلازم بين الخلق وبين العلم. ولذلك قال الله تعالى: له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى: الله خلقكم وما تعملون. فالعلم لازم للخلق. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا فيه تأكيد الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لم يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها. وذلك الشافعي كان لبيبا، قال عن القدرية، قال عن المعتزلة: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، بين مرين. قوله خلق الخلق بعلمه، والعلم يتلازم مع الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما أنهوا عنه إنهم لكاذبون. والله جل وعلا خلق كل شيء، ومن الشيء أفعال العباد. خلق كل شيء، ومن الشيء أفعال العباد. فقال الله خلق أفعال العباد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق كل صانع وصنعته. لكن أهل البدعة والضلالة يقولون بأن الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يعمل. يقولون بأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد من يعمل. فأستدلوا ببعض الدلالات الشبهة التي يتمسكون بها طبعا في هذا الباب. الله يرضى عنك نور، أحسن الله إليك، أرفع مقامك، رضي الله عنك، الله المستعان، الحمد لله على كل حال. قال العلماء، قالوا بأنهم لما أنكروا العلم أتوا بشبه يتمسكون بها، منها قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم شوف الغباء الذي يتمسكون به، إلا لنعلم. قالوا: وما كان يعلم، هو الآن تلاهم ليعلم، استغفر الله، إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. استدل أيضا بقول: يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وتمسكوا بهذه الأدلة أو هذه الشبهة على أن الله تعالى لا يعلم بشيء إلا بعد أن يعلم. وهذا كما قلنا جهل مركب. هذا الجهل، الله يرضى عنكم، هذا جهل مركب، لأن العلم علمان: علم محاسبة، وعلم هو صفة الذات، صفة ملازمة لذات الله جل وعلا. أما في علم الله جل وعلا فالله واسع العلم، فإن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وأما العلم: ولا يعلمن الله الذين صدقوا، ولا يعلمن الكاذبين، ولا يعلمن الله الذين صدقوا، ولا يعلمن الكاذبين. هذه أيضا نقول الآية في نفس المصاف التي يتمسكون بها على أن الله لا يعلم شيء حتى يعمل. فنقول هذا العلم الذي ذكر الله جل وعلا في هذا الباب: ولا يعلمن الله الذين صدقوا، ولا يعلمن الكاذبين، أن هذا علم محاسبة، وفي علم في إخراج مكنون الإنسان حتى يحاسب عليه، أو مكنون الجان حتى يحاسب عليه، لأن كلما وقفوا بدون إظهار ما يضمرون كيف يحاسبون. إذا حاسبهم عليه يقولون: لو أمرتنا لفعلنا، ولو نهيتنا لانتهينا. فلذلك الله تعالى بعلمه السابق يخرج معلومه فيهم ليحاسبهم عليه، يخرج معلومه فيهم ليحاسبهم عليه. ويقول: لنعلم ما يتبع الرسول بما ينقلب على عقبيه، حتى يفرق الله تعالى بين أصدقاء الأنبياء الذين أمنوا به وبين أعدائه الذين كفروا به. والله جل في علاك قد بين للمعتزلة ولغيرهم في كتابه بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. بأن الله يعلم كل شيء، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ويعلم ما كان وما يكون، هو الذي قص علينا بقصة آدم وموسى وعيسى، يعلم ما كان وما يكون، وما يكون أيضا في الممكن وفي المستحيل، فإن الله يعني يعلمه، وبين الله ذلك، بين الله ذلك في الممكنات، بين الله ذلك كما قال الله تعالى: وكره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. فإذا نقول بأن علم الله هو علم كل شيء، كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. فبين الله جل في علمي بأنهم لو بقوا لكان الفساد مستشرع على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الآخرة في قول الله جل في علاه: ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ونكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. أما في المستحيلات فقد قال الله تعالى: ولو ردوا ولو ترى وقف الذين كفروا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولنكون من المؤمنين، بل نرد ونكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم، شوفنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في المستحيلات قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا كله في الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يعلم شيء إلا بعد أن يعمل. والصحيح أن الله جل في علاه كما بينا يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، وأخبرنا الخبر عن ذلك، والله قد أخبرنا بما يحدث في آخر الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال بين هذه الساعة سنون خداعة، وصدق في الكاذب وكذب في الصادق، وتم الخائن والخون أمين، وينطق الرويبضة. قالوا: من الرويبضة؟ رسول الله قال: الرجل الفاسق أو الفواسق يتكلم في أمر العام. ففي قوله: خلق الله الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، وقدم لهم أقدارا، هذه إشارة إلى مسألة القدر، مسألة القدر هي قدرة الله جل وعلا، مسألة شريفة جدا، مسألة القدر. والقدر عمدة الكلام فيه على أصل القدر وعلى أيضا مراتب القدر. فبالقدر شوفنا قال وقدر لهم أقدارا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كل يعمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم الله جل في علاه. في قول يقدر لهم أقدارا، والقدر قدرة الله جل في علاه، والقدر قدرة الله جل في علاه. قال وقدر لهم أقدارا، وهذا عموم، فإن الله ما ترك شيئا هملا سبحانه وجل في علاه، ولا خلق عباده سدى. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، بذلك حتى ما قال حتى العجز والكيس فإن الله خلقه. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. ولذلك قدر لهم أقدارا لا يفوتونه ولا يتجاوزونه بحال من الأحوال، لأن الله إذا قدر شيء لا رد لقضائه، لا رد لقدره سبحانه وجل في علاه. ولذلك قلنا بأن الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال: يا رسول الله، رأيت فيما نعمل أفيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال: لا، بل الأمر أنف. قال: إذن على ما نعمل؟ نرك إلى كتابنا. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وسأتي الكلام على مراتب القدر، سأتي القدر إفراده بالكلام قريبا جدا. قال: وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا، يعني هذه الآجال موقوتة، كما قال الله تعالى أنه جعل لكل شيء أجلا. وأبقى هناك بعدما قلنا بأنه ضرب الأجال الشبهة التي يتمسكون بها، والحق أنه في الآيات الأخيرة كانت شبهة عندهم، الشبهة التي يتمسكون بها هو أن الله تعالى بين الأقدار، وهل الأقدار متعددة أم الأقدار. قال: وضرب لهم آجالا، والأجال جمع أجل، وضرب الآجال سبحانه وجل في علاه مكتوبة في اللوح المحفوظ. الإشكال عند العلماء أنه قد ورد في صحف الملائكة يقول: أي رب العمر، فيقال له. وأيضا عندهم قول الله تعالى: سبحانه وتعالى لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عنده في قوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعل أزواجكم ثم جعلكم أزواجا وتحمل كل أنثى ما ولا تضع ولا تحمل كل وما تحمل كل أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على يسير. قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وعندنا حديث صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. والذي ورد بأن لكل أمة كتاب كما قال الله تعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلها لا أجلهم لا يستخلون ساعة ما يستخدمون. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة وهي تقول اللهم متعني بزوجي اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال لها إنك سألت الله لأجال مضروبة وأثار موطوعة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله. ذلك قال النبي إذا سألت الله تعالى أنت سألت إنك سألت الله على لأجال مضروبة وأثار موطوعة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله أو لا يؤخر شيئا منها بعد حله. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. حقا نقول أن العلماء اختلفوا بين الأجل والعمر ولكننا نقول مسألة الأعمار ومسألة الكلام على الأجال فالأجال حقا مضروبة والأجال حقا معلومة لا يزاد فيها ولا ينقص. لكن الأجال أجال تكتب في اللوح المحفوظ وأعمار تكتب في صحف الملائكة، فما يكتب في اللوح المحفوظ لا تبديل له ولا تغيير بحال من الأحوال. الذي يكتب في اللوح المحفوظ لا تبديل له ولا تغيير بحال من الأحوال، والذي يكتب في صحف الملائكة قد يمحى وقد يتغير وقد يتبدل، والتغيير والتبديل مكتوب في الصحيفة في اللوح المحفوظ. فصحف الملائكة قد تتبدل وقد تتغير، ولكن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل لابنه قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطائك وما أخطأك لم يكن لأصيبك. رفعت أقلام وجفت الصحف. فنحن نقول مسألة الأجال المضروبة هذه مضروبة حقا، لكن قد تتبدل وتتغير بما في يدي الملائكة بما صحف الملائكة، واللوح المحفوظ لا تبديل له ولا تغيير، فيكون حقا مسألة الأجال المضروبة. ويكون أيضا القدر الذي سبق، لكن لابد من تهذيب الفهم في هذا، لابد من تهذيب الفهم. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في عمري وينسأ له في عملي في يبارك له في رزقه وينسأ له في عمري فليصل رحمه. فأنا أقول هو مكتوب في اللوح المحفوظ أن رجل يعني يكون رجل عمره 60 ويصل رحمه فيبلغ من 60 إلى 80 لصلة الرحم فقط. وأنا أقول هذا العمر وإن زاد هو عند الله تعالى لا يزيد، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ آخر الأنفاس، مكتوبة آخر الأنفاس بتوقيتها معلومة متى يموت متى يحيا في اللوح المحفوظ. ما من شهيد مولد إلا مكتوب. هنا نقول في صحف الملائكة قد تتبدل قد تتغير كما قال عمر الخطاب فإن كنت خطبتني شغيرا فامحوه واكتبني سعيدا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وفي قوله وضرب لهم آجالا حقا ضرب لهم آجالا وهي في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير، لكن الأعمار التي بيدي صحف يدي الملائكة فيها أيام العمر فإنها قد تتبدل وقد تتغير، حتى ما يقول أحد يشكك في الدين في هذا الباب حتى يعلم بأن الدين الكل متكامل ليفهمه المرء جيدا لابد أن تكون هناك تيسير أو في برفق، ولابد من اتباع العلماء الفاهمين، ولابد من تجميع الروايات. ففي قولي وضرب لهم آجالا نعلم أنه يعني أخذهم على الآجال، وهذه الآجال المضروبة دلالة على القدر الذي كتب الله جل في علاه. لذلك قال النبي قال بل الأمر فيما مضى وانقضى. عامة العمر هو المكتوب في الكتب التي في يد الملائكة، قلنا بتتبدل وتتغير، مع أن ابن عباس قال في قوله تعالى يمحو الله ما شاء، يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب. فإذا الأجال والأقدار نقول القدر مكتوب ومنتهى منه، وعلم أهل الجنة بأهل النيران كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج رسول الله علينا ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شمالي، قال في الكتاب الذي في يميني هؤلاء بأسماء أهل الجنة أسمائهم وأسماء أبائهم، وقال في الذي في شماله فهؤلاء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمل على ذلك. ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان، علم أهل الجنان من أهل النيران. فسبحان ربنا الرحمن، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الجنان. قال ابن عباس في قوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال كتابان، كتاب يمحى منه ما شاء أو يمحو منه ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الأصل كتابنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض لتوعي عبادي الصالحون، ولذلك قال النبي من أحب أن يبسط له في رزقه وأنسى له في أثره فلسل رحمه. لكن بعض العلماء قالوا هذا الحديث يدل من أراد أن يبسط له في رزقه يكثر وينسى له في عمره قالوا ينسى له في عمره بركة وليس حقيقة. والحق أن الأصل في الأثار الحديث على حقيقتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر. نحن نقول إذن هذا الرد على المعتزلة، أولا بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وسعة علم الله، والله جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يخلقه. الأمر الثاني مهم جدا هو جعل الأجال المضروبة، أجال اللي هي العمر والأجال، الأجال المضروبة والأرزاق المقسومة لا تتبدل ولا تتغير إلا بما في صحف الملائكة، إلا بما في صحف الملائكة فقط، هذه يمكن أن يمحى منها أو يذكر من اللوح المحفوظ لا زيادة فيه ولا نقصان. ثم قال المصنف وأنواع الأقدار، وهذا يأتي إن شاء الله في الكلام عليه بالكلام على القدر ومراتب القدر وفضل القدر، لكن نحن بصدد الكلام على رد على المعتزلة الذين قالوا يعني قالوا لا قدر، قالوا الأمر أنف، قالوا الأمر أنف، وينكرون علم الله جل وعلا السابق، وينكرون علم الله على أيضا اللاحق، بل ما يعلم مكان ما يكون ولا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لكن الهوى، أفرأيت من اتخذ إله وهواه فأنت تكون عليه وكيلا. فالله مستعان. إن شاء الله أنواع الأقدار نتكلم عنها، القدر الذي يجب دفعه والقدر الذي يجب تسليم له، والقدر الوسط بين الناس. الفؤاد مصنبط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.